الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يشترط في غسل الجنابة الموالاة؟ وما الحكم لو أحد اغتسل ونسي المضمضة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط إلا بدليل، فلا يجوز لنا أن نربط عبادة من العبادات بشيء من الشروط ونعلق صحة هذه العبادة بهذا الشرط إلا وعلى ذلك دليل من الشرع كتابا وسنة. إذا علم هذا فليعلم أن غسل الجنابة من جملة العبادات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات، ولا نعلم دليلا يدل على أن الموالاة شرط فيه. فلو أن المغتسل غسل بعض جسده ثم طرى له شيء من الحاجات فخرج وأنهاه ثم رجع إلى دورة المياه فتجرد ثم اغتسل الباقي، فإن الجنابة عنه ترتفع. فالموالاة ليست شرطا في أصح قولي أهل العلم في مسألة الاغتسال لا من الجنابة أو الاغتسال من النفاس أو الحيض. على كل حال أقول الموالاة شرط في الطهارة الصغرى وليست شرطا في الطهارة الكبرى، هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. وأما قول السائل وما الحكم فيما لو نسيت المضمضة، فأقول وبالله التوفيق لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ، هل لا بد منهما حتى يرتفع حدث الجنابة أم أن تعميم البدن بالماء كاف عنهما؟ وهذه المسألة إنما تكون في الغسل المجزئ الذي يقتصر المغتسل فيه على النية وتعميم البدن بالماء فقط، وأما الغسل الكامل فلا يتصور فيه هذه المسألة، لأن الغسل الكامل لا بد فيه من وضوء قبله، وهذا الوضوء يشتمل على المضمضة والاستنشاق. فإذا المسألة مفروضة في الغسل المجزئ، وأصح الأقوال عندي والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق ليستا بشرط في الغسل المجزئ، بل إذا عمم المغتسل بدنه بالماء ارتفعت عنه جنابته، ولا يشترط أن يدخل الماء لا في أنفه ولا في فمه في أصح قولي أهل العلم. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغسل المجزئ بالمضمضة والاستنشاق. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين في الغسل المجزئ لأمرها بهما، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم.